فلكل وجهة فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك. وما الله بغافل عما تعملون. الله ما يرفع عليك جميل ايه دي تاني بعضها. ومن حيث خرجت تولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم. فاذكروني ألقاكم. واشكروني ولا تكفرون. فاذكروني محمود يا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم.